Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa ba'd. Kama huwa al-maktub fi barnamijina fi anna hadhihi al-layla sayakun al-liqa al-muftuh ma'a fadlati al-shaykh Akram ibn Muhammad Ziyadah. Fa kama ta'rifun وكما عرفتم قبل ذلك يعني في لقاء مفتوح هناك سؤال وجواب لذلك إن كان هناك أسئلة تريدون أن تواجهوا لفضيلة الشيخ فليتفضلوا مشكورا. نعم تفضل أنت نفتتح بك. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ سؤال في مسألة فقهية، يعني الحجاج أو المؤتمرون لما أتوا إلى مملكة طبعا يتحمسون على أداء أكبر أو أكثر قدر ممكن من العبادات خاصة في مسجد الحرام أو المسجد النبوي، فهل يعني لهم أن يتم الصلوات الخمس يعني في أوقاتها في المسجد أو يعني بدون قصر أو جمع، وكذلك هل لهم أيضا أن يتم رواتب الصلوات أو يعني الأفضل لهم أن يقصد أن يأخذ يعني حكم السفر لهم؟ الله أعلم. سمعتم السؤال ووريده يسأل أخونا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، يسأل أخونا الفاضل عن ما هو أفضل للحاج أو المعتمر، هل الأفضل له أن يصلي الصلوات في المسجد الحرام خلف الأئمة تماما وأن يصلي الرواتب بعدها أو قبلها، أم أن يصلي قصرا في مكانه أو في فندقه أو في مسكنه أو في منزله الذي ينزله؟ والجواب، الصلاة خلف الأئمة أفضل. الصلاة خلف الأئمة في المسجد الحرام تماما أفضل من أن يصلي في مكانه وفي منزله، لأن الصلاة في مكانه وفي منزله رخصة، وأما العزيمة الإتيان للمسجد، وهذا ينطبق على كل سفر وليس على السفر إلى الحرمين الشريفين أو إلى المسجد الأقصى، نسأل الله عز وجل أن يحرره قريبا من رجس الاحتلال الصهيوني. فالمسافر الأولى له أن يصلي في المسجد مع جماعة المسلمين وخلف أئمة المسلمين، هذا هو الأفضل وهذا الأتم وهذا الأكمل. والرخصة له أن يصلي في مكانه، في بيته، في منزله، في فندقه، في رحله، أن يصلي قصرا، والله تعالى أعلم. الرواتب تبع للفرائض، فإذا صلى مع الأئمة يصلي الرواتب لأنه أتم الفريضة، يصلي الرواتب ليس عليه حرج في ذلك. أما إن صلى قصرا في منزله فلا يصلي من الرواتب إلا سنة الفجر وركعة الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليهما، ولكن يستحب له أيضا أن يصلي صلاة الليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وهو مسافر حتى على راحلته حيثما توجهت به، يستقبل القبلة ابتداء ثم يصلي حيث توجهت به راحلته، ليس هناك حرج في صلاة الليل. نعم تفضل. السؤال عن حديث حذيفة في سؤاله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، فيه إن لم يكن جماعة ولا إمام، هل هذا السؤال افتراضي؟ هذا واحد. ثاني، سمعنا من يقول إن اختلاف الفقهاء رحمة، فما قولكم شيخ؟ طيب، يسأل أخونا سؤالين. السؤال الأول، متعلق بما في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر خشية أن يدركني. وفي هذا الحديث قال أرأيت إن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ فيسأل أخونا هذه العبارة من هذا الحديث أليست سؤالا افتراضيا؟ أو يسأل هل هي سؤال افتراضي؟ والجواب أن حذيفة بن اليمان كان أمير سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيحتمل أحد أمرين. الأمر الأول أن يكون علم من خلال أمانته لسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيكون هناك زمن لا يكون فيه إمام ولا يكون فيه جماعة، فمن خلال هذا العلم الخاص الذي كان يعلمه سرا من النبي عليه الصلاة والسلام سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا ليبين للناس هذا الأمر الخاص السري. هذا احتمال 50%. واحتمال آخر أنه كان يستشرف المستقبل وسأل هذا السؤال فراسة فيما سيحدث في مستقبل الأيام من تلقاء نفسه، مسدد في ذلك، مجتهد مسدد، لأننا كما ذكرنا بالأمس أنه إن حدثت حادثة سيقيد الله لها من يجتهد لها ويسدده. ألم نقرأ هذا الكلام بالأمس؟ نعم. فعندنا أحد احتمالين: الاحتمال الأول أن يكون علم هذا السر الخاص فسأل عنه حتى يعلم الناس عامة، أو أن يكون قد استشرف هذا الأمر من خلال فهمه لتقلبات الأحوال والأزمان فسأل فسدد في هذا السؤال، وفق لهذا السؤال ثم سدد إليه، ثم جاءه الجواب الشرعي على ذلك أن تعتزل كل تلك الفرق ولو أن تعض على جذع شجرة. فلولا هذا السؤال الذي أقول بين قوسين افتراضي على تعبير أخينا لما علمنا في أزمنتنا الحالية حيث لا أئمة ولا جماعة عامة للمسلمين ولا إمام عام لجماعة المسلمين ما الذي سيفعله الناس. ولذلك نقول إن كان هذا من العلم الخاص الذي كان يعلمه حذيفة بن اليمان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو احتمال النصف، احتمال 50%، فيكون رضي الله عنه قد أفاد الأمة وعلمها ما كان يعلمه وحده بأن نشر هذا العلم في الأمة من خلال السؤال والجواب. وإن كانت الأخرى فالله وفقه لهذه الحادثة الآتية وسدده فجاءه الجواب الشرعي الذي بيّن للأمة حالها في مثل هذه الحالة أن يعتزل كل تلك الفرق ولو أن يعض على جذع شجرة. وفي الملخص وفي المحصلة يسميه هذا أهل الحديث وأهل العلم هذا من دلائل النبوة، من دلائل النبوة. فلو كان افتراضي لا يمكن أن يكون ما أجاب عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه عما سيكون وهو من دلائل نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني ذكرنا به اختلاف الفقهاء. نعم، هل اختلاف الفقهاء رحمة؟ وهذا يقودنا إلى الحديث الذي يتناقله العوام وهو حديث غير صحيح ولا أصل له: اختلاف أمتي رحمة. الاختلاف ليس فيه رحمة، الاختلاف عذاب، الخلاف شر كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، بل وخير من ذلك قول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فالتفرق والاختلاف ليس خيرا، والتنازع ليس خيرا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولذلك عندما نقول الخلاف رحمة هذا خطأ. الخلاف، خلاف الأئمة شر، والواجب على أهل العلم أن يتركوا الخلاف وأن يعتصموا بحبل الله وأن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، كما أمرهم الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأنا أظن أن من التأويل هذا الكلام الذي قاله أخونا: هل اختلاف الأئمة رحمة؟ هذا تأويل باطل، هذا تحريف للكلمة عن مواضعه. ذلك خير وأحسن تأويلا في رد الأمر إلى الله وإلى الرسول والصدور عما جاء عن الله وعن رسوله، هذا هو الرحمة. أما أن يذهب كل في طريقه وأن يتنازع الناس فهذا ليس من الرحمة في شيء. لم يكن الخلاف في يوم الأيام رحمة، وإنما هذا من كلام من العوام الذي لا أساس له من الصحة ولا مستند له من كتاب أو سنة، والله تعالى أعلم. نعم نعم يا شيخ، تفضل تفضل. أنا ولا أنت، الميكروفون معك ثم تعطيه له. نعم، لي سؤالان بارك الله فيك. تفضل. الأول زيادة على ما تفضلتم من الجواب في سؤال من أراد أي ينزل إلى السجود، وهو يعني الجمع بين الروايتين، وقد جمع شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموعه في جوابهما، وهل يعني هل يصح لنا أن نقول إن الأفضل لمن أراد النزول إلى السجود ما تيسر له، لأن من المصلي من سهل عليه السجود يعني يقدم اليدين وكذلك أقصه، وهل هذا صحيح؟ سؤال ثاني بارك الله فيكم، من الشباب، لا أقول من الشباب، من الأساتذة، لا أقول من الأساتذة، وكلنا نحن جميعا لنا صادقين في ذلك، أراد أن يؤدد الزوجة. يا سلام، إنه لكلام معسل. نعم، لأن الشيخ يعني دكتور موسى بدأ بذكر الحديث والذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم: وأتزوج النساء، وقال بأن الأصل في النكاح التعدد، ثم حصل مسألة وهو أن في بلادنا لا يمكننا، كأنه لا يمكننا الوصول إلى التعدد بصورة رسمية ونأخذ على الوثيقة من الحكومة، من ثم لزوجاتنا حقوق ولأولادنا فيما بعد حقوق، إلا عن طريق يعني كما قالوا الحيلة، نتزوج أولا ثم يعني نأخذ الوثيقة من أبيها والشهود، ثم بعد ذلك نرفع الحكم إلى المحكمة. وهل مثل هذه الطريقة بارك الله فيكم يعني جائز من أجل يعني تقديم يعني الدفاع عن المضرة؟ نعم نعم، بارك الله فيكم. السلام عليكم. طيب، هذا يا إخواني يعني اللقاء مفتوح، وأنا أصر بمثل هذا التفاعل الحقيقة، وهذا الضحك وكذا هذا يدلل على تفاعل، فجزاه الله خيرا على السؤال حقيقة، السؤال الثاني خاصة، أما السؤال الأول فهو مسألة تعبدية. يعني على كل حال، الذي قاله شيخ الإسلام والذي نقله أخونا هو الحق الذي أعتقده وأظنه، والذي يتوافق مع فطرة الإنسان. فأحيانا يكون الإنسان السجود له على اليدين أو النزول على اليدين أيسر له، وأحيانا يكون النزول على القدمين أيسر له، فأيهما تيسر له فأظن أن توفيق شيخ الإسلام في ذلك موفق، ولأن خير ديننا أيسره فافعل الذي هو أيسر. وأحيانا أنا أصلي في نفس الصلاة ففي ركعة أنزل على يدي وفي ركعة أنزل على ركبتي حسب ما تيسر، وهذا الذي هو الظاهر والراجح من الحديث، ويكون إعمال للحديث سواء قلبه الناس أو لم يقلبوه، لأننا في الحقيقة وإن كنا نظن ترجيح قول من قال بالنزول على اليدين لا نستطيع أن نهدر قول الآخرين الذين صححوا لفظة النزول على الركبتين. ولذلك شيخ الإسلام يعني رحمة الله عليه، والذي لم نعرف ولم نعهده أنه يقول بهوى، لما قال هذه المسألة إنما قالها فيما أظن عن علم وعن يقين وعن تقى، فما تيسر لك نزولا على يديك أو على ركبتيك فافعله ولا تنكر على غيرك، وهذا هو الحق الذي نظنه إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة لمسألة التعدد يا إخواني، الخلاف في أن الأصل التعدد أو الإفراد خلاف مشهور بين أهل العلم، ونحن إذا نظرنا إلى الآيتين في سورة النساء، الآية الأولى في قوله تبارك وتعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. والآية الأخرى في الجزء المتأخر من سورة النساء يسألونك عن النساء فيستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا اليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليم. هذه الآية تبين الآية السابقة كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. فإذا ما جمعنا بين الآيتين نرى أن الأصل ليس التعدد وليس الإفراد، الأصل ما هو أهم من التعدد والإفراد، والذي كان عليه جمع من كبار علماء الإسلام كمحمد بن جرير الطبري، كحسين بن علي الجعفي، كشيخ الإسلام بن تيمية، كالإمام النووي، كابن النقيب الشافعي، وغير هؤلاء من أئمة الإسلام كثيرون لم يتزوجوا مع قدرتهم على الزواج، لأن الأصل عندهم كان إيش؟ لا التعدد ولا الإفراد. ما الأصل عندهم؟ ها؟ شيء ثالث غير هذا. ها؟ مش سامع مع بعض بتحكوا، بدي واحد يحكي عشان أشوف. الأصل العدل. وإن خفتم ألا تقسطوا. الآية الأولى والآية الثانية فيها تركيز على العدل على القسط. فلو كان عنده امرأة واحدة ولكنه لا يعدل فيها، لا يتق الله فيها، آثم. ولذلك وإن خفتم ألا تقسطوا قال اليتيمة تكون عند الرجل فيعجبه جمالها ومالها فيريد أن يتزوجها فلا يعطيها مثل مهر غيرها، فأرشدهم الله عز وجل إلى وجوب أن يعطوهن مثل مهور غيرهن ممن هن مثلهن، فإن أبوا فغيرهن من النساء كثير مثنى وثلاث ورباع. ولذلك حتى لا يقع أولياء اليتيمات الذين يريدون أن يتزوجوهن فيظلموهن عندما لا يعطونهن ما كتب الله لهن أرشدهم الله إلى غيرهن من النساء مثنى وثلاث ورباع. ولذلك وعيد الآيتين قال يوصيكم الله في أولاد إيش الآية؟ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى يعني في يتامى النساء وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا إن لم تقسطوا في اليتامى بإعطاهن مهورا مثل مهور غيرهن وبالعدل بينهن وبين غيرهن فانكحوا غيرهن من غير اليتامى مثنى وثلاث ورباع. وهذا يعني توسيع وليس أمر من الله عز وجل لأن يفعل الإنسان هذا مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا وهنا تأتي المسألة الأهم وهي العدل. فإن خفتم ألا تعدلوا بين اليتامى المستضعفات وبين غيرهن من القويات بآبائهن وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم إن لم تستطيعوا أن تعدلوا في الواحدة أيضا لا تتزوجوا واحدة فعليكم بالإماء فمؤونتهن أيسر من مؤونة الحرائر. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وفي الآية الأخرى يستفتونك في اليتامى ويستفتونك في النساء يقول له يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. فهناك اليتامى وهنا يتامى النساء قيدها هناك أطلقها هنا قيدها في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن من مهر من نفقة اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من البلدان وأن تقوموا اليتامى بالقسط. فالقسط في هذه الآية وهناك العدل. فالأصل ليس التعدد والأصل ليس الإفراد الأصل العدل والقسط. فإن كانت واحدة لا تعدل فيها أو لا تقسط فيها فكن تيميا كن نوويا كن جريريا كن نقيبيا وابقى بدون زوجك. أما إن كنت تريد أن تعدل وتتقرب إلى الله بالعدل فعليك أن يجوز لك أن تثني وتثلث وتربع. أقول لكم والشيء بالشيء يذكر وأنا ممن عددت فكنت أحيانا ما أستطيع أن أذهب إلى الزوجة الثانية بسبب مشاغل فخوفا من الوقوع في الظلم أن أنام عند هذه مرتين وعند هذه مرة كنت أنام في المسجد أتصل أقول لها لا أستطيع الليلة أن آتي السيارة خربانة مثلا فحتى ما نظلمها ونضيع عليها ليلتها ونعطي تلك ليلتها فأنام في المسجد. وهذا خوف من الله سبحانه وتعالى صراحة يعني لا أستطيع أن أكل عندها تلك الليلة مثلا ولا يمكنني أرجع إلى البيت الأول أكل فأضطر أذهب فأكل في المطعم خوفا من الوقوع في إيش في مظلمة. ولذلك يا إخواني الأصل العدل الأصل القسط وليس الأصل التعدد أو الإفراد. لكن لا يعني هذا أن التعدد ليس له فضيلة بل قال عليه الصلاة والسلام في حق نفسه كما بين ابن عباس خير هذه الأمة أكثرها نساء والمقصود به من نبينا عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يستدل بهذا الحديث عندما يريد أن يعدد فيقول خير هذه الأمة أكثرها نساء هذا تحريف للكلمة عن مواضع. ولذلك نقول لمن يريد أن يعدد عدد جزاك الله خيرا وهذا مشروع. وهذه الوثائق التي تحفظ حقوق النساء وتحفظ حقوق الأبناء لا بأس أن تتأخر لكن إن لم تخرج الوثائق الرسمية فلا أقل من أن تكون وثيقة جانبية عليها شهود أن هذه المرأة زوجته وأن هؤلاء الأولاد لها وأن هذا المال لهم، ورقة خارجية يشهد عليها اثنان ذوى عدل منكم حتى تخرج الوثائق الرسمية، ما في مانع. الوثائق الرسمية لا ينبغي أن تحول بين الرجل وبين التعدد، فإذا استطاع أن يعدد وأن يوثق هذا خارجا فلا بأس. وهناك حيل شرعية، وقد كتب بعض أئمة أهل العلم كتبا في الحيل الشرعية كمحمد بن الحسن وأبي يوسف تلميذا أبي حنيفة. أذكر لكم مثلا على سبيل المثال حيلة شرعية، قال رجل يريد أن يشتري دارا وأن يبيعها لآخر ويربح في ذلك، هذا واحد يسأل محمد بن الحسن، يريد أن يشتري دارا وأن يبيعها من آخر ويربح فيها، ولكنه يخشى إن اشتراها ألا يشتريها الثاني فتكسد عنده، فما الحيلة؟ لأن هذا يسأل عن أي حيلة، حيلة شرعية مش حيلة شيطانية. قال فما الحيلة؟ استمعوا إلى الجواب وهو جواب شرعي. قال يشتري الدار بأجل 3 أيام بالخيار، يعني أنا أشتريها وعندي 3 أيام بالخيار، إما أن أمسكها وإما أن أردها، هذا شرط صحيح ولا باطل؟ صحيح. قال يشتريها بخيار 3 أيام ثم يبيعها إلى الآخر بخيار يوم، يقول له معك يوم، إن أعجبتك أخذتها وإن ما أعجبتك رددتها، أو يومين، فهذا الذي يأخذ الدار يتفقدها، أعجبته يمسكها ويدفع ثمنها، وذاك 3 أيام لا زالت موجودة فيذهب ويدفع الثمن للأول، فهذه حيلة شرعية في ظنه وفي حكمه. وطبعا إذا أخذنا المسألة كأبيض وأسود، هذا أبيض وهذا أسود صح، لكن هل هذا هو المنهج الإسلامي الشرعي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأهل العلم في ذلك قولان يكادان يتوازيان. أما شيخنا الإمام الألباني رحمة الله عليه فكان يحرم ذلك مطلقا، ويقول أن الحيل من الخديعة، والخديعة كما في الصحيح، في الحديث الصحيح يعني، الخديعة في النار. وكان يستدل على حرمة ذلك بقول الله عز وجل عن اليهود، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فهم كانوا يضعون الشبكة يوم الجمعة ويأخذون السمكة يوم الأحد، وفي حقيقة الأمر كان الصيد يكون متى؟ يوم السبت، وهذا محرم، ولذلك مسخهم الله عز وجل ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت جزاء لهذه الخديعة وهذه الحيلة. والحديث الآخر الذي كان يستدل به قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود، حرم الله عليهم شحوم الإبل فجملوها ويعني أذابوها فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها، وإن الله إذا حرم شيئا حرم أكل ثمنه. فهؤلاء كانوا يحتالوا، حرم الله عليهم شحوم الإبل، هم أكلوا شحوم الإبل، جملوها ذوبوها باعوها ثم أخذوا الثمن وأكلوا بهذا الثمن، اشتروا الفاكهة واللحم والأرز والخبز وغير ذلك، ما أكلوا شحم، وإن الله إذا حرم شيئا حرم أكل ثمنه. فكان شيخنا يقول هذه خديعة يحرم. وغيره من أهل العلم، وذكرت على رأسهم إمام من أئمة أهل السنة محمد بن الحسن، يجعل هذا حيلة شرعية. ولذلك إذا أردنا أن نتعامل مع التقى والورع نقول لا يفعل هذا، وإذا أردنا أن نتعامل مع الحلال والحرام الظاهر دون الباطن دون التقى ولا، يعني إذا أردنا أن نتعامل مع الجوارح يجوز، وإذا أردنا التعامل مع القلوب لا يجوز، أو الأولى أن لا يجوز. ولذلك نقول إذا اضطر الإنسان، إذا اضطر أن يتعامل مع المسألة في ظاهرها شيء وفي باطنها شيء آخر، فالضرورة عندئذ تبيح المحظورة، فكيف بالمختلف فيه؟ الضرورات تبيح المحظورات، فكيف بالمختلف فيه؟ هل هو حلال أو حرام؟ ولذلك نقول لمن أراد أن يحتال في التعدد ويحفظ حقوق النساء والصبيان، يعني والمرأة تحتاج الآن، بعض النساء تكون بحاجة إلى زوج، تكون أرملة مثلا أو مطلقة أو كبرت في السن وتريد أن يتزوجها من يتزوجها إلى غير ذلك، وهو بحاجة إلى امرأة أخرى، بحاجة إلى أولاد، بحاجة. فعندئذ المسألة واسعة أظن، ولا تحتاج إلى كثير يعني تجديد. فمن أهل العلم من أجاز ذلك فليأخذ بقول من قال من أهل العلم بجواز ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنه إن كان هناك شيء من التقصير أو من المخادعة أو من المحايلة، ولكن عدم فعل ذلك أولى من حيث التقى والورع، والله تعالى أعلم. نعم. وهذا يقودني يا إخواني، سألني أحد الإخوة وأنا نازل عن مسألة الجمارك، معلش حتى أكمل المسألة قليل، حتى أكمل المسألة قليل. أحد الإخوة سألني عن مسألة الجمارك والضرائب، وهذه لا نذهب إلى بلد وإلا ونسأل عنها. مسألة الجمارك والضرائب لا شك أنها في شرع الله محرمة، يعني يحرم على ولي الأمر أن يفرض على المسلمين شيئا غير الزكاة، إلا إذا احتاج بسبب حرب، بسبب وباء، بسبب كارثة، بسبب نازلة، يحتاج من أموال الأغنياء ما يأخذ زيادة عن الزكاة، فعندئذ يفرض على الأغنياء دون الفقراء. في كثير من البلدان، بل في أكثر بلدان العالم، يفرضون على الأغنياء والفقراء ضرائب وجمارك ومكوس، أحيانا يتهرب منها الأغنياء ويقع تحت طائلتها الفقراء. فلا نذهب إلى بلد إلا ويسألونه هل يجوز التهرب من الضرائب والمكوس؟ والجواب فيه تفصيل. إذا كان التهرب من هذه الضرائب والمكوس لا يضر بأحد من المسلمين ولا يضرك أنت ابتداء، فلا بأس من التهرب، لأنه يأخذون ما ليس لهم، يأخذون ما هو حرام عليهم. وأما إذا كان التهرب من هذا يضرر أحد من المسلمين وأولهم أنت، فعندئذ لا يجوز التهرب حتى لا تجلب لنفسك الضرر، لأن القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار. في أوروبا يتهرب الناس من هذا ويسموا التهرب هذا العمل بالأسود، فكانوا يسألوا، وتعرف الآن في أوروبا يبحثون عن سقطات لأهل الإسلام ولأهل الدين، فنقول لإخواننا هناك لا تفعلوا هذا أو شيئا من هذا حتى لا تسيئوا إلى الإسلام وإلى المسلمين، وعليكم أن تكونوا صادقين، ليس هناك كالصدق سبيل لدعوة الناس إلى الله عز وجل. الصدق هو بحد ذاته دعوة. انظروا إلى هرقل عندما كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام، قبل أن يحكم على هذا الكتاب دعا أبا سفيان وكان يومها في غزة، دعاه إلى بيت المقدس يسأله عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، والأسئلة التي سألها هرقل لأبي سفيان وأجابه أبو سفيان بصدق عنها، استدل منها هرقل على صحة دعوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال في آخر المقابلة بينه وبين أبي سفيان، قال ولئن صدقتني فيما قلت ليملكن موضع قدمي هاتين، يعني بيت المقدس، ولو خلي إلي سربه لغسلت عن قدمي. فهو استشهد بالصدق على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يؤمن بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يظهر إيمانه بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه علم يقينا صدق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن كذلك في الصدق أو بالصدق إن لم ندعو الناس ويؤمنوا بدعوة الإسلام بصدقنا فلا أقل من أن يعلموا الحق في دعوتنا وفي إسلامنا، يعلموا أنه حق وأنه صدق. ولذلك السلف فهموا أن الصدق منجاة في الدنيا والآخرة. قصة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه عندما تاب الله عليه مع الثلاثة الذين خلفوا، قال وكان من توبتي أن لا أقول إلا صدقا، لأن الله تاب عليه بسبب إيش؟ بسبب صدقه. قال فما ابتلي أحد بالصدق كما ابتليت به. ولذلك الواجب علينا أن نكون صادقين، فإذا استطعنا أن نتخلص من هذا دون كذب ما في مانع، أما إذا اضطررنا إلى الكذب فلا، ولو أتينا بمال الدنيا. الكذب ممنوع في شرعنا في ديننا، فإن تخلصنا منه بغير كذب وبغير استحلاف فلا بأس، أما إذا اضطررنا إلى الكذب والصدق لا، نقول الصدق ولو غرمنا مال الدنيا أحب إلينا من أن يؤثر علينا كذب أو يؤثر أن ديننا يدعو إلى كذب. نعم فضيلة الشيخ. تفضل تفضل أنت أنت أنت. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، أنا أريد أن أسأل عن معنى حديث في عن رفع الأمانة، يعني حديث وظيفة يقول لئن كان نصرانيا لا يردنه ساعي ساعي ساعي، ما مقصود هذا اشرح لنا. نعم. ثم ثانيا عن حكم اعتناء الكلب لحراسة دكان أو شركة أو غير ذلك. نعم. سؤالان. طيب يسأل أخونا عن معنى حديث لئن كان يهوديا أو نصرانيا لا يردنه علي ساعيه، ما معنى لفظ ساعيه في هذا الحديث؟ الحديث معناه أن غير المسلم يكون له مسؤول عنه، يكون عليه واليا، يكون عليه ساعيا مسؤولا عنه، كالقسيس مثلا في الكنيسة مسؤول عن رعيته من النصارى، الحبر في المعبد اليهودي مسؤول عن رعيته من اليهود، الحقام هذا. فهؤلاء لما كان حذيفة يبايع فيقول لئن كان مؤمنا رده علي إيمانه، وإن كان نصرانيا أو يهوديا رده علي ساعيه، أي المسؤول عنه. فالساعي هنا جاءت بمعنى المسؤول، بمعنى المقدم، المسؤول المقدم على هذه الطائفة أو تلك، هذا معنى الحديث. أما السؤال الثاني هل يجوز اقتناء كلب للحراسة؟ الجواب نعم، يجوز اقتناء كلب للحراسة، حراسة الزرع، حراسة الماشية، حراسة الشركات، حراسة المتاجر، حراسة البيوت، بعض البيوت، بعض السيارات الآن في بعض البلدان، نسأل الله أن يعافي بلادنا وبلادكم وسائر بلاد المسلمين، يحتاج إلى وضع حراسات على السيارات، لأنهم في الليل يأتون ويلصقون، خاصة في بلاد العراق يأتوا الرافضة ويلصقون في السيارات متفجرات لاصقة يأتونها من إيران قنبلة فيها مغناطيس ويلصقها في أي موضع من السيارة في الليل، فيأتي الرجل في الصباح يشغل سيارته فتنفجر. فالآن بلغت أثمان الكلاب في العراق أثمان يعني مبالغ عالية جدا، حتى يضع على السيارة كلب يمنع هؤلاء من أن يلصقوا بالسيارات هذه القنابل. فلا بأس باستخدام الكلاب في الحراسة، لحراسة المنشآت، حراسة السيارات، حراسة الزروع، حراسة البيوت، لا بأس بذلك، بل وحراسة الأشخاص. يعني أنا رأيت في أوروبا بعض النساء الساعة الثانية، الساعة الثالثة، الساعة الواحدة تكون راجعة من عملها، لأنه يعني عندهم تعرف مساواة بين الرجل والمرأة، فممكن المرأة تبقى في الدوام إلى السنة الثانية عشرة، الساعة الواحدة، الساعة الثانية في الليل، فتريد أن ترجع. فهناك في بعض الزنقات والشوارع الضيقة وكذا بعض المسلحين، بعض اللصوص، بعد كذا فيكون معها كلب أو كلبين حتى حتى يحميانها من هؤلاء اللصوص ومن هؤلاء القطاعين، أو حتى يكون معها في السيارة، فما في مانع استخدام الكلب الحراسة، سواء حراسة شخصية أو حراسة المواد، ما في مانع إن شاء الله. نعم تفضل. عندي سؤالان. السؤال الأول ينطلق من الصارة من السورة التي أضربها لكم، وهي مثلا أنا أسافر لأداء العمرة، ولكن الحملة التي نحن نسافر بها نتجه إلى المدينة أولا وننزل في المدينة 3 أيام، وطبعا هذا السفر يعني تجاوزنا في الهواء الميقات كما أخبرنا، وفي المدينة طبعا سنتجاوز ميقات آخر، من حيث هذه السورة نتجاوز ميقاتين، من أين نحرب؟ هل من الميقات الأول التي تجاوزنا في الهواء الميقات الذي يعني للحليفة؟ هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني يعني مسألة منى كما شرحتم بالأمس بين الإمام ابن مسعود وأمير المؤمنين، حيث قال الإمام ابن مسعود الخلاف شر، هل هذه المسألة يجوز لنا أن نقيس عليه مسألة قنوت الصبح، حيث أن نقنط كما قنط الإمام بحجة أن الخلاف شر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. نعم طيب. أخونا أبو يعلى يقول سؤال شفوي وسؤال كتابي، هكذا. طيب نجيب على سؤاله ولا ننتظر ولا نسمع سؤالا؟ يعني للمشاركين يعني نرجو السؤال الوحيد فقط، يعني لأن الإخوة الذين يريدون سؤال كثير. طيب نجلس للفجر، نجلس للفجر سنجيب على جميع الأسئلة. ها سؤال واحد فقط. طيب هاي الشيخ يزيد يقول سؤال واحد لكل شخص واحد. طيب الآن نجيب سؤال أخينا حتى ما نضيع الوقت. الجواب على الميقات إذا كان يذهب إلى المدينة وهو لا يريد الإحرام، لو مر على كل المواقيت لا حرج عليه، أما لا إذا أراد الإحرام فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات حتى يحرم من هذا الميقات أو ذاك. فنحن مثلا نأتي من الشام نمر على الجحفة سواء كان في الطائرة أو في السيارة، نقصد المدينة، فنحرم من ذي الحليفة عندما نخرج من المدينة، لا نحرم من الجحفة، مع أنه ميقات أهل الشام للجحفة، وللشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. فإذا كنت تريد الإحرام تحرم من الميقات الذي تمر عليه، أما إذا لم تكن تريد الإحرام فعندما تريد الإحرام تحرم من الميقات الذي تريده، فلا حرج عليك لو مررت من مواقيت وأنت لا تريد الإحرام. السؤال الثاني قياس الخلاف شر على قنوت الفجر بدل صلاة الركعتين بدل الأربعة. الجواب على هذا قلت أنا لما كان لقاء المفتوح مع المشايخ عندما تكلمت عن قنوت الفجر تكلمت في هذا، فإذا كان هناك ضرر وخلافات وإشكالات نتابع الإمام ونرفع الأيدي، ما في إشكال إن شاء الله. نعم تفضل. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم ترجمة كتب العلماء من غير إذن من صاحبها؟ أظن أن الأنظمة والقوانين العالمية تنصص على تحريم ترجمة كتب الغير بدون إذن صاحبها، لكن هذه مختلف فيها بين علماء الإسلام، منهم من أجاز مطلقا لأن فيها منفعة للناس وهذا الذي راجح عندي، ومنهم من يمنع لأنه يترتب عليها حقوق ملكية فكرية، وهذا قول مرجوح. ولذلك بدأ بعض أهل العلم يكتب على كتبه يحق ترجمة ونسخ وغير ذلك لينشر العلم، فالأصل في العلم النشر وليس الحكر، والله أعلم. نعم. يقول السائل ما حكم بيع وشراء بيض النمل لنعطيها طيرا لنا؟ ما فهمت السؤال. يعني النمل لها بيض بيض بيض نعم بيض. ما حكم بيع وشراء هذا البيض لطعام طير طعام الطيور؟ أظن إذا كان لإطعام الطير أظن أن المسألة متسعة، والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد ما يحرمها، أظن أنها مباح والله أعلم. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أفيدونا ببيان أن تعيين يوم عيد الأضحى هل تابع لحكومة المملكة العربية السعودية أو الحكومة بإندونيسيا، مع أن يوم العيد يتعلق بالوقوف بعرفة، قد يكون البعض متقدما أو متأخرا، جزاكم الله خيرا. الأصل يا إخواني أننا في هذه في مسألة الأعياد أننا نتبع رؤية الحرمين سواء كان في عيد الفطر أو في عيد الأضحى. وأنا لا أنسى في سنة 86 كنت في الهند في عيد الأضحى، فكانوا الناس في عرفة وبعد ذلك في منى في العيد، ونحن بعد 3 أيام أو يومين لا أذكر، إما يومين أو 3 كان العيد في الهند. هذا يا إخوان الكرام الحقيقة، ويعتمدون على حديث كريب مولى ابن عباس في اختلاف المطالع، وهذا ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا. الأصل أن نكون خلف رؤية بلاد الحرمين، هذا الأصل. لكن لأن الناس مختلفون، وكما قال شيخنا رحمة الله عليه في تمام منا وكان يجيب عن هذا أكثر من مرة، إذا الآن الأمة الإسلامية 50 أو 52 دولة، فلا نجعل في كل دولة أيضا دولتين، هؤلاء يصومون وهؤلاء يفطرون، هؤلاء يعيدون وهؤلاء لا يعيدون، فابقى مع أهل بلدك، وإذا فعلت شيئا خلاف فعل أهل بلدك تبعا لأهل الحرمين فليكن ذلك بينك وبين نفسك أو بينك وبين أهلك، لا تشيعه بين الناس حتى لا نجعل هناك فرقة. المقصود أن لا نفرق الأمة، أن لا نفرق أهل البلد الواحد، أن لا نفرق أهل البيت الواحد، هذا الأصل. فإذا استطعنا أن نصوم وأن نعيد وأن كذا على بلاد الحرمين فهذا هو الأصل، وبها ونعمت، إن لم نستطع فنتبع بلادنا، وإذا خالفنا نخالف فيما بين أنفسنا لا نشيع ذلك، والله أعلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نفع الله بكم وبعلومكم، آمين، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وأنتم كذلك جزاكم الله خيرا. سؤالي: رجل سافر إلى والديه في مدينة أخرى، فهل له أن يصلي الصلوات هناك جمعا وقصرا، علما بأن منزل والديه هو منزله الأول، وجزاكم الله خيرا؟ الجواب: لا، يجب عليه أن يتم، لا يقصر، لأنه إنما سافر بين منزليه، فمنزله لنفرض في جاكرتا، ومنزله الآخر عند والديه في إيش اسمها هذه السبارو سبارو ما أدري، قولوها كما تقولون. فلا، هو منزله في جاكرتا منزل، ومنزله في إيش اسمها بغار سورابايا سورابايا، منزله في سورابايا منزل يتم فيه، ومنزله في جاكرتا منزل يتم فيه. كنت في اليمن وأتردد بين اليمن وبين الأردن، فسألت شيخنا رحمة الله عليه عن هذا السؤال، فقال: بيتك في اليمن بيتك تتم فيه، وبلدك عندما ترى البنيان وتدخله تتم فيه، وكذلك في الأردن، وبينهما أنت مسافر. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز لنا أن نقبل الأموال من الكفار في بناء المسجد؟ سؤال جيد الحقيقة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زبد المشركين، يعني عن هدايا المشركين وعن عطايا المشركين، فلا نقبل من المشركين أموالا نضعها في مساجدنا. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض هدايا المشركين، هذا قبل أن يستقر الأمر للإسلام وأن يكون للإسلام دولة وأن يكون لها مال. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استقرت الأمور وصار للمسلمين بيت مال ترك أخذ هدايا المشركين، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زبد المشركين، فلا نضع في بيوت الله شيئا من أموال المشركين. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم والله أعلم. نعم. ولا نسأل هناك؟ طيب تفضل. ذكرتم في مجلس الصباح أن القاعدة لابد لها لابد أن تكون لها أدلة كثيرة. لعل هذا القول يلتقي مع قول الإمام الشاطبي في الموافقة أن أصول العلم قطعية. ولكن أصول العلم قطعية. أصول الفقه قطعية. نعم. ولكن إذا كان هناك نص بلفظ عام هل يصلح أن يكون قاعدة أو لابد لنا أن نلتمس أدلة أخرى تدعم هذا الحديث أو هذا النص وتؤيده؟ نعم، سؤال جيد الحقيقة. إذا كان هناك نص عام ويمكن أن يؤخذ كقاعدة شرعية، فهل يجب علينا أن نبحث عن نصوص أخرى حتى نقاعد هذه القاعدة؟ الجواب له، قد نكتفي بنص واحد على تقييد قاعدة شرعية، تنبني قاعدة شرعية على نص واحد، وقد تنبني هذه القاعدة الشرعية على أكثر من نص. ولذلك لا يلزم من القواعد الشرعية إذا قعدت أن يكون فيها أكثر من نص. مثلا قاعدة لا ضرر ولا ضرار هي حديث في أصلها، فهل يلزم مع هذه القاعدة أن نبحث عن نصوص أخرى لها حتى نقعد هذه القاعدة؟ الجواب لا، هذه تكفي. ولذلك إذا كان هناك نص عام يصلح أن يكون قاعدة لا يلزم معه أن نبحث معه عن نصوص أخرى تعضده، والله أعلم. نعم تفضل. أنت المبتسم دائما، ابتسامتك جميلة. أنت المبتسم. نعم تفضل. يجوز ترك السنة من أجل المصلحة، وما هي ضوابطه وحدوده؟ بل يجوز، واجب. يسأل الأخ هل يجوز ترك سنة من أجل مصلحة؟ الجواب يجوز ترك واجب من أجل المصلحة. وقد ترك نبينا عليه الصلاة والسلام بعض الواجبات خشية، طبعا لمصالح، خشية أن تفرض علينا، خشية أن تصبح ألعوبة في أيدي الملوك، خشية أن يرتد الناس عن الإسلام. كثير من المصالح رعاها النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر الله هدمت الكعبة ولجعلت لها بابين ملصقين بالأرض، ذلك أن قومك قصرت بهم النفقة فوجعلوا لها بابا مرتفعا ليدخلوا من يشاء ويمنع. وهذا كله في قبلة المسلمين، في أول بيت وضع للناس الذي وضعه إبراهيم. فالرجوع إلى سنة إبراهيم واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يفعله خشية ردة الناس عن الإسلام وعودتهم إلى الكفر. فيجوز ترك الواجب أو ترك السنة المستحبة لمصلحة شرعية، يجوز ذلك. وكما ذكرنا بالأمس وذكرنا اليوم أثر ابن مسعود في تركه الواجب، وهو القصر في منى وفي مكة. هذا الأصل أنه واجب وليس رخصة. ترك هذا الواجب وصلى مع عثمان تماما لمصلحة شرعية، وهو عدم الخلاف وعدم الاختلاف. ويجوز ترك واجب أو ترك سنة لمصلحة بلا خلاف بين أهل العلم. نعم. يقول تفضل. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قد قرأت أن علماء الأصول يقسمون الاجتهاد في اسمين، كلي وجزئي، أو يمكن سمة عبارة أخرى من علماء الفن لهذين القسمين. السؤال: من المستحق للأول ومن المستحق للثاني؟ وهل نحن كطلاب العلم مستحقون للثاني؟ جزاكم الله خير. بارك الله فيك. نعم، هناك يا أخوان الكرام من المجتهدين من أهل العلم مجتهد مطلق في كل المسائل أو في أكثر المسائل، يخوض في بحرها ويأخذ من نصوصها ما يستدل على الأحكام. وأمثلة هؤلاء كثيرون جدا في علماء هذه الأمة، ومن أمثلتهم الإمام أحمد، إمام الشافعي، وبعد ذلك شيخ الإسلام بن تيمية، وتلميذه البار ابن القيم ومدرستهم، فهؤلاء مجتهدون مطلقون. وهناك بعض المجتهدين في مسائل خاصة، قد يجتهد في مسألة أو عدة مسائل ولكن لا يكون مجتهدا مطلقا، كأن يكون مثلا في مكة ويجتهد في مسائل المناسك كعطاء بن أبي رباح. عطاء بن أبي رباح المكي كان مجتهدا في مسائل المناسك بحيث لا يغلبه في ذلك أحد، ولذلك كان عبد الملك بن مروان يقول لا يفتي في المناسك إلا عطاء بن أبي رباح. فهناك من هو مجتهد في مسائل محددة أو في مسألة محددة، وهناك من يجتهد في المسائل المطلقة. وأما نحن كطلبة علم، إذا كنا مجتهدين مستهد اجتهاد مسألة فهذا حسن، فضلا عن أن تكون مسائل. والشيء يذكر، في سنة من السنوات فرضوا علينا في المدارس، كنت مدرسا، أن نعلم الأبناء، أبناء المدرسة، أن نعلمهم لعبة الشطرنج. تعرف الشطرنج؟ ففرضوا علينا، فكانت من نصيبي أنا لابد أن أعلم الطلاب الشطرنج. فقلت للمدير هذا حرام، قال أنا لا أعرف هذا حرام، أنا هذا عندي كتاب من الوزير إلى المدير إلى حتى وصلني، فلا بد من تعليم الناس الشطرنج. فقلت أنا لن أعلم أحد شطرنج. قال تكتب لي وأنا أرفع، فإن وافقوا لك وإلا بدك تدرس الشطرنج. وكان عندنا مدير فاضل فقال اكتب، ففعلا، وكانت أول مسألة أبحثها من جميع جوانبها. فبدأت في كتب التفسير وكتب الحديث وكتب الفقه حتى وصلت في حوالي 70 صفحة إلى حرمة الشطرنج كقول الراجح من أقوال أهل العلم، استنادا لنصوص يقاس عليها، كقول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إلى غير ذلك من النصوص. ووصلت في 70 صفحة اجتهادا إلى أن هذه اللعبة محرمة، ورفعتها، وأنا لا أظن أنها تبلغ ما بلغت، ووصلت إلى الوزير فعلا. وكنت لازلت في بداية الطلب، هذا الكلام في سنة 80 أو 81 ميلادي. وعندما اطلع عليها الوزير ومن دون الوزير اقتنعوا بما كتبت وبما توصلت إليه من بحث، ومنعوا تعليم الشطرنج في المدارس وأرسلوا لي كتاب شكر، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. وإن انتفت هذه الفتنة في من ذاك الوقت إلى يومنا هذا، لا أعلم الآن يدرس الشطرنج في المناهج كمنهج. فقال لي أحد طلاب العلم رحمة الله عليه، قال لي أنت الآن مجتهد مسألة، أنت مجتهد مسألة، فيمكن أن يجتهد أحدنا في مسألة وقد يجتهد في مسائل. نعم، فنحن من الصنف الثاني وليس من الصنف الأول، المجتهد المطلق. نعم تفضل. يقول السائل أشهد الله بأني أحبكم في الله. أحبكم الله الذي أحبتمونا فيه، ونحن كذلك نحبكم في الله. نعم. سؤالي ما قول العلماء عن جماعة التبليغ، هل نقول بأنهم سلفية العقيدة وتبليغية المنهج؟ جزاكم الله خيرا. وأنتم كذلك جزاكم الله خيرا. الحقيقة يا إخوان الكرام، ولا ينبئك مثل خبير كما يقال، أما أنا فأعرف جماعة التبليغ معرفة الدم بالعروق ومعرفة الدم بالقلب، لأنني كنت في القلب منها وفي عروقها أسير، ولذلك لا تخفى علي منهم خافية كما يقال فيما أظن والله أعلم. والذي ذكره الشيخ علي بالأمس أن الشيخ ناصر عندما ناقش بعض التبليغيين فقال له هل هذا من جماعتك أم من غيرهم، وليس من جماعتنا، من جماعتك أم من غيرهم. فالعلم الذي عند جماعة التبليغ إن كان علم سلفي عقيدة سلفية فليست من التبليغيين. التبليغيون جشتية نقشبندية سهروردية قادرية رفاعية رحمانية، سمي ما شئت من الطرق. حتى قال لي أحد شيوخي وهو من شيوخ التبليغ وكنت أقرأ عليه القرآن في بداية الطلب، قال لي لو لم تكن جماعة التبليغ صوفية لما خرجت معها ولما تعاملت معها. فمن الخطأ الكبير جدا أن نقول أن جماعة التبليغ سلفية العقيدة منهجية تبليغية المنهج، هذا خطأ. جماعة التبليغ لا تدرس ولا تعلم غير عقيدة الماتريدية في بلاد الهند والباكستان، وهي الغالبة، وبنغلاديش، وهي الغالبة على جماعة التبليغ. وأما بعض السلفيين التبالغة في الحرمين، في أرض الحرمين أو في الشام أو في غيرها، فسلفيتهم ليست من جماعة التبليغ، سلفيتهم من السلفية. ولذلك أنا كنت أخرج مع جماعة التبليغ وكنت سلفي العقيدة، لكن مش من جماعة التبليغ سلفي، سلفي من السلفية وليس من جماعة التبليغ، وغيري كثير. ولذلك كثير من التبالغة تركوا التبليغ لأنهم يعادون السلفية، وأسوأ ما في التبليغ أنهم يعادوا أهل العلم ويكذبون على أنفسهم، يقولون العلم مع الذكر واحترام العلماء، ويتعاملون مع العلماء بتقية الشيعة مع أهل السنة. إذا قعدوا بين يدي العالم احترموه، وإذا أدار ظهره أو أداروا ظهرهم هم له سلقوه بألسنة حداد. حتى كانوا يقولوا في شيخنا الإمام الألباني رحمة الله عليه ما عجز أن يقوله مالك في الخمر كما يقال. ولذلك يكذبون على أنفسهم ويكذبون على الناس بأنهم يحترمون العلم ويحترمون العلماء، وأن العلم صفة من صفات من الصفات التي يدعو إليها، من صفات الصحابة التي يدعون إليها. فمن الخطأ أن ننسبهم إلى السلفية. قد ننسب بعض الأفراد، بعض الأفراد هنا وهناك وهنالك، فنقول فلان سلفي أو فلان سلفي. أما جماعة التبليغ سلفية، هذا كلام خطأ. سمعت من أحد إخواننا المصريين الذين كانوا مع جماعة التبليغ أنه كان يختبر مشايخ التبليغ في نظام الدين في الهند، وأردت أن أكتب في هذا وشورت إخواننا في ذاك الوقت، قالوا دعك منهم. فقال ذهب إلى إنعام الحسن وهو الأمير السابق لجماعة التبليغ، فقال له يريد أن يختبره. قال إلى ما تدعو؟ قال أنت إلى ما تدعو؟ قال أدعو إلى الكتاب والسنة. فقال له أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. فذهب إلى آخر، إلى محمد عمر بلنبوري، ما أدري هذه الأسماء تسمع بها أو ما تسمع بها، هذه هؤلاء رؤوس التبليغ. فقال له إلى أي شيء تدعو؟ قال أدعو إلى الكتاب والسنة. قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ذهب إلى أحمد ديدات، أحمد كذا ما يحضرني الآن، فقال له إلى أي شيء تدعو؟ قال كتاب والسنة أستغفر الله. حتى ذهب إلى رؤوسهم، فقال استغرب، كل ما أقول لواحد أدعو إلى الكتاب والسنة يستغفر، فإلى أي شيء تدعو؟ قالوا نحن ندعو إلى الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. طيب أين سلف الأمة في فهم الكتاب والسنة الذي تدعون إليه؟ إنما هو لسان فقط، ولكن في الواقع العملي ليس له من هذا الحظ نصيب. هذا فقط عند الاختبار مع شخص واحد، أما مع هؤلاء الملايين الذين يحضرون في بنغلاديش في كل سنة 3 ملايين، فلا يسمع ذكر السلف الصالح أبدا في اجتماعات رايوند، في اجتماعات نظام الدين، في الاجتماعات العالمية، لا يسمع بذكر السلف أبدا. ولكن لأنهم ظنوا أن هذا سلفي ويختبرهم، كلهم يقولوا دعوة إلى الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. وللأسف هذا الرجل ما كان يعرف شو معنات الدعوة إلى الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، فاغتروا به وقالوا له هذا. ولذلك هو عرف السلفية بعد ذلك. ولذلك نقول يا إخواني بارك الله فيكم، جوابا على هذا السؤال، لم نعرف جماعة التبليغ من خلال شيوخهم وأئمتهم، وقد عاصرتهم ورأيتهم وخدمتهم واقتربت من أقدامهم خدمة لهم، لم أعرف منهم سلفية في عقيدتهم ولا في منهجهم، فمن الخطأ نسبتهم إلى السلفية. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، بأي كتاب نبدأ في قراءة كتب الحديث جزاكم الله خيرا؟ تبدأ بصحيح البخاري، تبدأ بصحيح البخاري. صحيح البخاري فيه زبدة ما قبله من الكتب، مسند الطيالسي، مسند أحمد، مسند الحميدي، مسند عبد بن حميد، مسند الدارمي، كل هذه المسانيد سبقت صحيح البخاري. فإذا أردتم أن تبدأوا ابدأوا بالصحيحين، بصحيح البخاري وصحيح مسلم، ثم بعد ذلك ستجدون أنفسكم مضطرين إلى الطلوع وإلى النزول، إلى الطلوع إلى المسانيد التي قبله كالكتب التي ذكرتها، وإلى النزول إلى كتب السنن التي أخذت منه بعد ذلك، سنن الترمذي، سنن ابن ماجه، سنن أبي داود، سنن النسائي، إلى ما دونها من السنن. فإذا بدأتم بدأتم بالصحيحين، وهذا منهج السلف منذ أن كان الصحيحان إلى يومنا هذا يبدأون بذلك. نعم كما تشاء، الأخير قبل الأخير كما تشاء. يقول السائل: هل يجب لمن دخل الإسلام من الكفار أن يغتسل بعد أن نطق بشهادتين؟ نعم يجب. يسأل هل سمعتم السؤال: يجب على من دخل في الإسلام من الكفار أن يغتسل بعد أن ينطق بالشهادتين، أن يغتسل، وإذا اغتسل ونطق بالشهادتين فحسن. ومما يجب عليه أيضا ولكن يجوز تأخيره لمصلحة كما سأل أخونا، يجب عليه أن يحلق شعره الذي أسلم فيه، فالشعر الذي يكون على رأسه وأسلم فيه، أما لحيته لن كانت لحية لا يحلقها، أما شعره فيجب عليه أن يحلقه. لكن واحد شعراته حبيبات عليه فنقولنا أسلم، قلنا له احلق شعرك، قال لا إذا هذا لا أريد الإسلام، نقول له ابقي شعرك ولا بأس. ولذلك يجوز تأخير هذا الواجب لمصلحة. فالواجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل، أن ينطق بالشهادتين، أو أن ينطق بالشهادتين ثم يغتسل لا حرج، لأن ثمامة ذهب اغتسل ورجع وشهد، وثبت هناك من شهد ثم ذهب واغتسل كأم أبي هريرة، فيجوز الوجهين، يغتسل ثم يتشهد أو يتشهد ثم يغتسل. ويجب عليه أن يحلق شعر الكفر الذي كان عليه، فإن لم يفعل لمصلحة جاز له ذلك، والله أعلم. نعم تفضل. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، سؤال يتعلق بواقعنا في الدورة. من عادتنا في الدورة الجمع بين الصلاتين، والواقع كلما فرغ الإمام من الصلاة الأول باشر أو مباشرة تكون الإقامة، وهناك كثير من المشتركين مسبوقون، فقراءة الإمام في الصلاة الثانية طبعا تشوش وتؤذي المسبوقين، فهل من الإحسان لو انتظر الإمام حتى يفرغ المسبوقون من صلاته؟ انتهى سؤالك؟ اي نعم. فما نصيحتكم يعني؟ طيب نصيحتي أن الإحسان كل الإحسان، ألا يتأخر المسبوقون، وأن يكون مع الإمام من البداية حتى لا يشوش عليهم الإمام عندما يكونوا مسبوقين، فهذا هو الإحسان الذي ما بعده إحسان. أما أن يتأخر الإمام من أجل المفرطين، من أجل المقصرين، من أجل المسيئين، فهذا ليس من الإحسان في شيء. نعم، فالإحسان أن يبادر الكل للوقوف في صف واحد أو في صفوف متراصة خلف الإمام، فلا يكبر تكبيرة الإحرام الأولى إلا والكل يكون موجود، فمن تأخر فلا يلومن إلا نفسه، فهو مسيء فيتحمل الإساءة على نفسه. نعم، هذه وصيتي وهذه نصيحتي، والله تعالى أعلم. انتهى؟ انتهى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.